كفك مهلا عدنان نوار البصيرة ربي الرحمن منورك حبيبي طال العدنان نوار البصيرة ربي الرحمن منورك حبيبي طال العدنان أهل الغرب يلا وين الكف ايه يلا نوار البصيرة نوار البصيرة نوار البصيرة ربي الرحمن انوارك حبيبي طال العدنان نوار البصيرة ربي الرحمن انوارك